سابعا أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الآن أتباع السلف الصالح السنيون السلفيون يقولون هم أهل السنة والجماعة. الأشاعرة والماتريدية يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، يزعمون. فمن هم أهل السنة والجماعة؟ كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر بذاك. كل يدعي أنه أهل السنة والجماعة. معرفة أهل السنة والجماعة ومعرفة خصائصهم من أهم المهمات، لأن يعني الأشاعرة الآن والماتريدية يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. هل هم أهل السنة والجماعة يا شباب؟ لا. ليش لا؟ دليل، وما يسلمون لكم أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة منهجا وعقيدة وسلوكا. خالفوا أهل السنة والجماعة في أصول أهل السنة والجماعة، إذن هم ليسوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إذا سئلت من هم أهل السنة والجماعة، فالجواب هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن أهل السنة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا علي وأصحابي، هذا الدليل. وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المبتدع من الأشاعرة والماتريدية ليسوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع. وهم الصحابة والتابعون، السنة والجماعة هم يعني أئمتهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع في كل مكان وزمان. في كل مكان، أهل السنة والجماعة ليس لهم مكان خاص، في كل مكان، يمكن أن يكونوا في كل دولة من دول الإسلام، من دول العالم، وفي كل زمان. أتباع أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة له مفهومان طبعا، مفهوم تاريخي. بهذا المفهوم أهل السنة والجماعة من هم؟ السلف لهم مفهومان، مفهوم تاريخي. بهذا المفهوم من هم السلف؟ الصحابة والتابعون وتابع التابعين. مفهوم منهجي، بهذا المفهوم من هم السلف؟ هم من كان على مثل ما كان عليه السلف إلى يوم القيامة. وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنهم باقون منصورون إلى يوم القيامة. وسموا بذلك، سموا بأهل السنة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الأخذ بها، طيب السنة ظاهرا وباطنا. إذا أهل السنة والجماعة من هم؟ هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الجواب. أكرر حتى يرسخ، من هم أهل السنة والجماعة؟ الجواب هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل لأهل السنة والجماعة أسماء أخرى غير أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، هم يسمون أهل السنة والجماعة، ويسمون أهل السنة، ويسمون أهل الجماعة، ويسمون الجماعة، ويسمون السلف الصالح، ويسمون أهل الأثر، ويسمون أهل الحديث، ويسمون الفرقة الناجية، ويسمون الطائفة المنصورة، ويسمون أهل الاتباع. هذه كلها أسماء لأهل السنة والجماعة. إذا سميتهم بأي اسم من هذه الأسماء فالتسمية صحيحة. سؤال: متى أطلق عليهم هذا الاسم أهل السنة والجماعة؟ ما تاريخ إطلاق هذا الاسم على أهل السنة والجماعة؟ تاريخ إطلاق هذا الاسم على أهل السنة والجماعة في أواخر القرن الثاني الهجري، في أواخر القرن الثاني الهجري، وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري، الإمام البخاري، بعض مشايخه رحمه الله تعالى، وجمع بين اللفظين، بين السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعي أو من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع السنة، فلذلك فصارت طريقة أهل الحديث والأثر اتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر. اتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة. ثامنا، مفهوم أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح له مفهومات: مفهوم عام وهو مقابل الشيعة، بهذا المفهوم إذا قيل أهل السنة والجماعة غير الشيعة، كل المسلمين غير الشيعة. اثنين، مفهوم خاص ويطلق على الفرقة الناجية. تاسعا، خصائص أهل السنة والجماعة. كما أن لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص، كذلك أهل السنة والجماعة لهم خصائص، وهذه الخصائص في غاية الأهمية. فما هي هذه الخصائص؟ واحد، الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم، يعني يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة، خاصة تلقي العقيدة. أما تلقي الشريعة كلها، طبعا فالشريعة لها مصادر متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه المصادر متفق عليها، الكتاب والسنة مصادر متفق عليها بلا خلاف، الإجماع كذلك، والخلاف فيه ضعيف جدا. الإجماع كذلك مصدر مصادر أهل السنة والجماعة، ومصدر مصادر الشريعة، والقياس كذلك، القياس الصحيح، وإن كان فيه خلاف الظاهرية وبعض الفرق خالفوا في ذلك، إلا أن الذي عليها أهل السنة والجماعة أن القياس الصحيح دليل من أدلة الشريعة. وهناك أدلة مختلف فيها، وهناك أدلة، الأصوليون يقسمون الأدلة إلى أدلة متفق عليها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإلى أدلة مختلف فيها، وهي كثيرة، منها قول الصحابي الاستصحاب شر من قبلنا الاستسلاح إلى آخره. اثنين، التسليم لنصوص الشرع من خصائص أهل السنة والجماعة، التسليم لنصوص الشرع، وهذا مهم جدا، تسليم تام، تسليم تام لنصوص الشريعة. شوف، وفهمها أي فهم نصوص الكتاب والسنة على مقتضى منهج السلف، وفق فهم السلف. طيب، هل في الأمة الإسلامية طوائف أو أفراد يفهمون النصوص على غير فهم أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم. مثل لنا حتى نعرف. يلا شباب، هل الطوائف، هل هناك طوائف يفهمون النصوص وفق أفهامهم أو وفق أفهام شيوخهم، لا يفهمون النصوص وفق فهم السلف الصالح؟ نريد مثال يعني، ها أيامية، كيف أجيب النص يعني طبق عليه؟ أي نعم، يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أهل السنة والجماعة فهموا هذه الآية وفق فهم السلف الصالح، وهو الجمع بين التنزيه والإثبات، بين التنزيه والإثبات. والجهمية فهموا هذه الآية وفق فهمهم، أخذوا أول الآية ليس كمثله شيء فصاروا معطلة، خالفوا، ليش صاروا معطلة؟ لأنه خالفوا فهم السلف. والممثلة، وإن شئت تسميهم مشبهة، الممثلة هذه العبارة أولى، الممثلة أخذوا آخر الآية وتركوا أولها وغالوا في الإثبات. فأهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة فهموا هذه الآية كلها، أخذوا الآية كلها، وهكذا سائر النصوص. مثلا الرحمن على العرش استوى، هذه الآية فهمها أهل السنة والجماعة وفق فهم السلف، رجعوا إلى فهم السلف فوجدوا أن الصحابة والتابعين فسروا قوله الرحمن عليه استوى أي على وارتفع، وقصد، وأربع معاني، أربع عبارات، واستقر، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو رابع وابو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران. السنة والجماعة رجعوا في تفسير قوله استوى الى فهم السلف فوجدوا السلف فسروا استوى بعلا وارتفع في اي كتاب؟ في اي كتاب يا شباب؟ أي كتاب فسر بعلى وارتفع؟ في صحيح البخاري، في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، مجاهد بن جبر فسر استوى بعلى، أبو العالي فسر استوى بارتفع، وفي تفسير البغوي، في تفسير ابن جرير الطبري ربيع بن أنس فسر استوى بارتفع. أهل السنة والجماعة رجعوا إلى فهم السلف إلى يوم القيامة فسروا استوى كما فسر السلف، واليوم وإلى بعد اليوم تجد أهل السنة والجماعة يفسر استوى بعلى وارتفع. والعشائرة ماتريدية وغيرهم رجعوا إلى فهم الجهمية، فالجهمية فسر استوى باستولى. شوف سبحان الله، دول مشايخهم وأئمتهم، السنة والجماعة مشايخهم وأئمتهم سلف، إنهم يفهمون الكتاب والسنة ويفهم فهم السلف، والأشاعرة والكلابية أئمتهم وأسلافهم الجهمية، فسر استوى باستولى، فسروا استوى تشبها باليهود، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، زاد نون. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأباد وزاد الحرف بل استولى للنقصان، هذا النقصان ليس زيادة، قال استوى استولى وذا من جهله عقلا ونقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن، قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني. شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل تفسير استوى باستولى من 20 وجه، قال ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن معاني. تلميذ ابن قيم جاء وزاد 20 وجه آخر أخرى فأبطل هذه اللام ب40 وجها. وين موجود كلام ابن القيم إبطال ابن القيم باستولى بتفسير استوى باستولى في أي كتاب؟ هي في الصواعق، إن تريد تحقيقها فلا تختفي إلا على العميان. ثم قال نون اليهودي، وين نون اليهود؟ هنطة. ولام جهمي، هذا اللام لام جهمي، إذن أشاعرة لامهم لام جهمي، أساتذتهم وأئمتهم جهمية، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش الزائدتان. إذن لمن يسلمون للنصوص أرسلوا الجماعة وفق فهم سلف الأمة. السلف فهموا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أهل السنة والجماعة رجعوا إلى فهم السلف في هذه الآية، في معنى هذه الآية، فوجدوا أن السلف فسروا لا يأتيهم الله بإتيان الرب عز وجل، بمجيء الرب عز وجل، ومجيء الرب عز وجل صفة من الصفات، كملوا شباب، فعلية، صفة من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. وأهل البدعة رجعوا إلى فهم من؟ الجهمية وأتباعهم. الجهمية أفهامهم قد مسخت ممسوخة، يقول ابن القيم تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، عقولهم مسخت على أبدانهم، ما عندهم أقول، ما عندهم فهم. طيب إذن وهكذا وقس على هذا، أهل السنة والجماعة يفهمون الكتاب والسنة أو يسلمون لنصوص الكتاب والسنة وفق فهم السلف، هذه خصيصة وميزة لا تجد عند غيرها من الفرق، بل الفرق الأخرى يحاربون هذه القاعدة، فهم السلف الصالح يحاربونها محاربة شديدة. طيب من خصائص أهل السنة والجماعة الاتباع وترك الابتداع، هم دائما يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا، هذه مقولة سلفية، الصحابة هم الذين قالوا كابن مسعود وغيره اتبعوا ولا تبتدعوا، أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة ماشين على هذه القاعدة، أي سني سلفي في أي زمان وفي أي مكان إذا قام يدعو الناس يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، ما في السني سلفي يقول اتبعوا الشيخ الفلان وخذوا ورد الشيخ الفلان، ابدا. يقولون اتبعوا الكتاب والسنه ويبقى فيها في سلف الامه، اتبعوا السلف. طيب الاتباع هذا اصل عظيم من اصول الشريعه، قاعده مساله الاتباع يحتاج الى فهم دقيق، يحتاج الى تمكن. كثير من المسلمين لا يفهمون البدعه، اولا لا يفهمون الاتباع ولا البدعه ولا مجالات البدعه، ما يفهمون البدعه. يمكن امثله للبدعه يذكرون اشياء الفلاني بدعه، لكن تأصيل البدعة هذا يحتاج. أنا وجهت سؤال إلى طلبة علم، يقول نحن دائما نقول، قلت لهم نحن دائما نقول اتبعوا، ما مفهوم الاتباع؟ ما مفهوم الاتباع؟ حتى اتباع نفسه ما مفهومه؟ موافقة. هل يعرف مفهوم الاتباع؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أظن تخصصك أصولي. أنت فعل ما فعل. هناك عندنا شيء موافقة، وهناك عندنا شيء متابعة. ما الفرق بين الموافقة وبين الموافقة، بين الموافقة وبين المتابعة؟ أنا الاتباع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كل يعرف، لكن تعريف دقيق للاتباع والتفريق بينه وبين الموافقة بقى. طيب الفعل والعمل، ما فرق بين الفعل والعمل؟ الاتباع مفهومه هو أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقفت هنا يكون موافقة. الموافقة أعم من الاتباع. أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موافقة. من أجل أنه فعل، هذا الاتباع. تفعل مثل ما، مثال، تتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا هكذا، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وهكذا. اذا ان تفعل مثل ما فعل هذه موافقه. اذا زدت عليه كلمه من اجل انه فعل يكون اتباع. والبدعة إلى الآن كثير من طلبة العلم ما يعرفون مجالاتها، ما يعرفون المجالات، حتى يقولون في الوسائل. مثلا بعضهم يقول أنتم جماعة أنصار السنة الآن عندكم نظام، عندكم مجلس شوري، مكتب تنفيذي، وعندكم مناديب، عندكم فروع، هذه بدعة. وهذا القائل لا يفهم البدعة ولا يفهم مجال البدعة، ما يعرف البدعة. كثير من الناس يبدعون هكذا جزافا بدون علم يبدعون. واحد قال أنه أن أن أن أن أن أنه خرج من الجماعة في الأيام الماضية هذه، سألته قلت لما خرجت؟ قال عندكم تنظيم بدعة. فقلت له هل التنظيم نظام هذه وسيلة ولا غاية؟ قال وسيلة. قلت ما هو الأصل في الوسائل، الحل ولا المنع؟ قال لا أدري. كيف تبدي الناس وأنت ما تدري؟ أنت ما تدري، تعرف ما تدري وتبدي الناس كيف؟ الذي يبدئ الناس الذي يعرف البدعة، العالم هو الذي يبدئ، من يبدئ المبتدئ، غير العالم يبدئ غير المبتدئ. فالبدعة ترجع إليه، البدعة ترجع إليه. فالمهم قضية الاتباع وترك الابتداء مهم، خاصة تأصيل هذه المسألة تجده في كتاب الاعتصام للإمام الشافعي، كتاب عظيم في هذا الباب، يعني بل أن يكون له نظير، كتاب الاعتصام للإمام الشافعي، وكذلك في كتب شيخ الإسلام مثل اقتداء الصراط المستقيم وغيرها تجد أيضا تأصيل هذه المسألة. من خصائص أهل السنة والجماعة، شوف سبحان الله، الاهتمام بالكتاب والسنة، الاهتمام، هم يهتمون بالكتاب والسنة حفظا وفهما وعملا ونشرا، الاهتمام البالغ بالكتاب والسنة، هذا خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة. غير أهل السنة والجماعة لا يهتمون بالكتاب والسنة، لا يهتمون بالكتاب، ولذلك لا يأخذون حتى العقيدة، ما عقائدهم ما يأخذون من الكتاب والسنة، بل يأخذون من العقول. من خصائص أهل السنة والجماعة، جعلنا الله منهم، احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين المتواتر والآحاد سواء في الأحكام أو العقائد. هم يحتجون بالسنة الصحيحة المتواترة والآحاد. المتواتر قليل، الذين البدعة المعتزلة الذين أصلوا بعدوا قاعدة أن أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة، بعدوا هذه القاعدة، أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة. طيب، المتواتر قليل ولا كثير؟ قليل قليل. إذن هم يريدون أن يسقطوا الاستدلال بالسنة، يريدون أن يقولوا السنة ليس حجة في العقيدة. طيب، أنت قلت الأخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة، هل المتواتر حجة في العقيدة؟ قالوا نعم. قلنا لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا الدين المتواتر، هل تقولون به؟ هل تعتقدون بنزول الرب عز وجل بهذه الصفة والحديث المتواتر؟ قال لا، لأن هذا وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، لا نحتاج به، خلي السنة. القرآن حجة في العقيدة ولا ما حجة في العقيدة؟ حجة في العقيدة. هل القرآن قطعي الثبوت؟ نعم. هل تأخذون القرآن في العقيدة ويبقى وجه ربك، هل تثبتون صفة الوجه؟ لا. بل يداه مبسوطة تثبتون صفة اليدين؟ لا. ولتثنى على عين تثبتون صفة العينين؟ لا. ثم استوى على عين تثبتون صفة الاستواء؟ لا. لا إله إلا الله. وجاء ربك والملك تثبتون صفة المجيء؟ لا. القرآن متواتر يا جماعة، قطعي الثبوت. قال وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، ظني الدلالة، دلالة وظنية. بعضهم زعم، بعض أئمتهم، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا إذا سلم من 10 عوارض. أكبر هذه العوارض عقل، مخالفة العقل، إذا لم يخالف العقل نعم، لأن العقل هو الأصل وهو الأب، والكتاب والسنة هو الفرع وهو الإبن. إذا وافق الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وافق العقل نقبله لأنه وافق العقل، الكتاب والسنة إذا وافق العقل نقبله لأنه وافق العقل، لا لأنه كتاب والسنة. وإذا خالف الكتاب والسنة العقل فيا ويله، نؤوله نؤوله العقل أصلا. هذا كلامهم. سبحان الله، هدى الله على السنة والجماعة إلى الاهتمام بالقرآن واهتجاج بالسنة الصحيحة. يثبتون صفة الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. خلاص، الرسول قال هذا الصحيح، صحيح متفق عليه، خلاص ما عندنا كلام آخر، ما عندنا اعتراض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لسنا أعلم بالله من رسول الله، لسنا أعلم بالله من رسول الله. الرسول أعلم بالله منا. الرسول أثبت، إذن أثبت صفة الضحك نثبته. طيب صفة الفرح أثبت لله، لأن الرسول قال الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، الله أشد فرحا، وفي رواية الله أفرح. هذا الحديث صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأنه متفق عليه، متفق عليه بين البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم والأمة تلقتهما بالقبول. إذن هذه صفة الفرح نصف الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، أثبت له صفة الفرح. انتهينا، ينزل ربنا نسبة صفة النزول، لا نؤول، لا نقول ينزل أمره أو ينزل ملك، لأن هذه التأويلات باطلة. سياق حديث ينزل ربنا تبطل هذه كلها. قاعدة السياق مر بنا في درس اليوم. كيف زي السياق؟ طيب أيها الناس تعالوا تأملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أعلم الخلق، وأفصح الخلق، وأنصح الخلق للخلق، وأصدق الخلق. قال ينزل ربنا، ربنا رب فاعل ينزل، ولم يقل ينزل أمر ربنا، ولم يقل ينزل ملك من الملائكة، قال ينزل ربنا. فهذا الحديث نزول يدل على صفة النزول نصا، هذا ليس ظاهرة تتأولها، نص، لأن السياق جعله نصا. قرأنا لكم بيت أبيات ابن القيم، وأسخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والإرفان، أن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع. وين السياق الذي تزعم؟ يعني اقرأوا الحديث، كملوا الحديث. قال ينزل ربي السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ الملك ربي يعني؟ لا. من يسألني فأعطيه، هل الملك يقول مثل هذا؟ وهل الأمر يقول مثل هذا؟ من يستغفرني فأغفر له، هل الملك أو الأمر يقول مثل هذا؟ إذن سياق الحديث جعل النزول، نزول الرب نصا ليس واحدا يقبل التأويل أبدا، هذا نص. ومثال آخر، السياق يجعل النص، سياق النص يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم هو القاهر فوق عباده، هذا يحتمل التأويل، يعني هذا ليس نص، هذا ظاهر. لكن هذا الذي يحتمل التأويل قال ابن القيم والأصل الحقيقة وحدها ببيان، الأصل الحقيقة وحدها، إذا احتمل التأويل الأصل الحقيقة. طيب أما يخافون ربا من فوقهم، يخافون ربا من فوق، هذا لا يقبل التأويل، نص، نص على فوقية الله عز وجل. واضح؟ في أمثلة كثيرة يعني هم يؤولونها، لكن السياق يبطل هذا التأويل، السياق يبطل التأويل، هذا التأويل. طيب الأهل السنة والجماعة من خصائصهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الفرق أئمتهم كلامهم، يعني يزعمون أن أئمتهم معصومون، أن أئمتهم معصومون، ولذلك يقبلون كلامهم كلها. من الغرائب أنهم يقبلون كلام أئمتهم بلا تأويل، كلام أئمتهم لا يقبل التأويل، وكلام الله وكلام الرسول لا يقبل التأويل. من خصائص أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم، هم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وتقريراته، لذلك هم أشد الناس حبا له واتباعا له، وهذا لا شك ولا ريب فيه. من الذي يدعو إلى اتباع السنة وترك البدعة؟ هم أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة الدخول في الدين كله، وهم يدخلون في الدين كله ويؤمنون بالكتاب كله، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. من خصائص أهل السنة والجماعة خصيصة مهمة جدا جدا جدا جدا، تعظيم السلف الصالح. هم يعظمون السلف الصالح، وأهل السنة يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم، ويرون أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم. شيء عجيب. أهل السنة والجماعة يعظمون، دائما يقولون: اتباع السلف، فهم السلف، منهج السلف، اتبعوا ولا تبتدعوا. يدعون الناس إلى اتباع السلف، وإلى فهم السلف، وإلى منهج السلف، وإلى سلوك السلف. هذه خصيصة لا توجد عند غيرها من الطوائف. يعظمون السلف الصالح، دائما يقولون: اتبعوا السلف الصالح، لأن السلف أعلم الخلق بالله بعد رسول الله. سلف أئمتهم الصحابة، والصحابة تلقوا العقيدة والشريعة والعلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تلقى من رب العالمين. هذا سند عالي، سند فوق ما نقول سند ذهبي. أي نعم، تعظيم السلف، السلف أعلم الخلق، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه، وهم أعلم الناس بمقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي وهو من هو يقول بالنسبة للسلف اللي قبله: هم فوقنا في كل علم، هم فوقنا في كل علم وعقل إلى آخره. الإمام الشافعي يقول مثل هذا وهو من هو. إذن تعظيم السلف الصالح هذا من أهم المهمات، ولذلك أنا عندي مشروع، نسأل الله أن يوفقني فيه وأن يجعلني خالصا في هذا المشروع: ربط الأمة بسلفها، ربط الأمة بسلفها، فهم السلف اللي فيها مؤلفات، أعظمها القواعد المهمة في فهم السلف الأمة. وحاليا أنا أكتب في فهم السلف لأصول الفقه، فهم السلف لأصول الفقه شغال فيها الآن، لأن فهم السلف لأصول الفقه أدق وأعمق من فهم الخلف لأصول الفقه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالمهم تعظيم السلف الصالح هذه خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، ورد المتشابه إلى المحكم. الجمع بين النصوص إلى النصوص في المسألة الواحدة. مثلا مسألة القدر، مسألة القدر، يقول الإمام ابن القيم: وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. عموم قدرته لا تدل أن الله عز وجل هو خالق الأفعال للحيوان، أي للحي، أفعالنا مخلوقة لله، يدل على ذلك. هي خلقه حقا وأفعال لنا حقا، هي أفعالنا خلقه حقا، خلق لله، الله هو الذي خلقه، وأفعالنا حقا، ولا تتناقض الأمران، ما في تناقض بين الأمرين. كون أفعالنا مخلوقة لله حقا وأفعال لنا حقا ليس فيها تناقض. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان. أهل جبر جبرية والتكذيب بالأقدار قدرية. من فتحت لهم عينان وش سووا؟ من نظروا بعين أعور. الجبرية ينظرون إلى النصوص بعين أعور، بعين واحدة، بعين أعور، يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض. والقدرية يأخذون النصوص بعين أعور أيضا، يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض. نظروا بعين أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العيران عيناني. نظر البصير نظر أهل السنة والجماعة، ينظرون إلى النصوص بالعينين، يجمعون بين النصوص التي يستدل بها الجبرية وبين النصوص التي يستدل بها القدرية، يجمعون بين النصوص في الباب الواحد. كذلك في يجمعون بين النصوص التي جاءت في التنزيل وبين النصوص التي جاءت في الإثبات، يجمعون بين النصوص في باب واحد. هذه خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة، من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين العلم والعبادة. الله أكبر. هم يجمعون بين العلم والعبادة. الإمام أحمد بن حنبل يقولون إنه يحفظ 700,000 حديث ويصلي في اليوم 300 ركعة. يحفظ 700,000 حديث، هذا علم وزير عظيم، ويصلي 300 ركعة عبادة. يجمعون بين العلم والعبادة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.